اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، يقوله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط. هذا هو الذكر 13 من أذكار الصباح، وهو قول الذاكر اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك إلى تمام الذكر. ثبت هذا عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه، وأمثل وجوهه هي رواية البخاري في الأدب المفرد. وهذا الذكر يخير فيه العبد بين الإتيان به مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة لوقوع ذلك في الحديث، لوقوع ذلك في الحديث، وأنه إذا قال هذا الذكر مرة واحدة عتق ربعه من النار، فإذا قاله مرتين عتق نصفه من النار، فإذا قاله ثلاثا عتق ثلاثة أرباعه من النار، فإذا قاله أربعا عتق كله من النار. فالأكمل أن يأتي به العبد أربع مرات، فالأكمل أن يأتي به العبد أربع مرات، فحصول الحال الكاملة من عتق النفس من النار تكون بالأربع. لكن لو اقتصر على المرة أو المرتين أو الثلاث كان ذلك من المأذون به شرعا، بخلاف ما تقدم من الأذكار المحددة بعدد، فإن العدد فيها مراد شرعا، فما وقع فيه من الأذكار أنه يقوله ثلاث مرات فإن الوجه الشرعي الكامل يكون بالإتيان به ثلاث مرات، فإذا نقص عنها لم يأتي به شرعا، لم يأتي به شرعا، فإذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له، فإذا كان قد رتب عليه ثواب لم يحصل له، فإن المقدر شرعا يتعلق به الثواب، كما قال ابن سعدي وما أتى بما عليه من حمل وما أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، فإذا جاء به على الصفة الشرعية وقع له أجرها، كالذي يطوف نفلا حول البيت، فإن الطواف نفلا يكون سبعا، فإذا طاف خمسا أو أربعا أو ثلاثا لم يقع العبادة على صفتها الشرعية، وكذلك إذا أخل بالعدد المقدر شرعا في ذكره لم يقعه على الصفة الشرعية، بخلاف ما جاء الإذن فيه تخييرا في عدده أو زيادة عليه، كهذا الحديث أن الإنسان إذا شاء قاله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، والأكمل أن يأتي به أربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.